يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نوعية لم ينفعها قولها أنها إنما تسمع وتطيع، وأن الأوامر لغيرها لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا نالهم الجزاء الذي نال فرعون، وفي الآخرة قال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الجنود والأعوان سبب كبر المتكبرين وطغيان الطاغين، يظنون أنفسهم ضعافا أو مستضعفين، وفي الحقيقة لاستخفاف كبرائهم بهم جعلوا يأمرونهم بهذه الأوامر الظالمة الطاغية التي تتضمن الكفر في كثير من الأحيان، فترتب على ذلك استجابتهم. هذه قضية من أعظم القضايا أهمية وخطورة، قضية الولاء والتبعية والطاعة، والطاعة جزء من معنى الموالاة. ولذا يقال المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع لله، والمؤمنون يطيعون الله ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل أوامره، ويطيعون أولي الأمر منهم طاعة مقيدة، يطيعون من يتولى أمرهم. وكلمة أولو الأمر أي الذين يتولون أمر المسلمين. أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فليس كل من تولى سلطانا فوق الناس يكون منا، وإنما الذين يتولون أمرنا يتولون أمر ديننا، يتولون إصلاح دين الناس، ويتولون إقامة دنياهم وفقا للدين، يتولون مصالحهم المعتبرة شرعا وليس المصالح التي يراها الناس مصالح. فالناس يريدون اتباع الشهوات، فمن تولى إقامة الشهوات لهم لم يكن قائما بأمرهم على وفق شرع الله عز وجل، أو يكون قائما بأمر لمصلحة عدوهم، مصلحة الشياطين الإنس والجن التي تريد إغواء الناس وتريد إفسادهم. أولو الأمر منا هم الذين يتولون أمر المسلمين الذي أعظم شأنه وأعظم شيء فيه هو دينهم. الإيمان والإسلام والإحسان هم قاموا من أجل ذلك، وهم كما ذكرنا يطيعونهم طاعة مقيدة ليست طاعة مطلقة. يدينون لله سبحانه وتعالى بأنهم يطيعونهم في المعروف الذي من أجله تولوا الأمر، المعروف الذي عرف في الشرع حسنه، لا يطيعونهم في منكر، ولا يرتضون طاعة غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا هذه القضية جزء من عقيدة المؤمن لمن تكون مرجعيته في الأوامر، جزء من عقيدته، وكأمر عام لابد أن يكون في حسه وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة تامة مطلقة، لأن ذلك عبادة لله عز وجل. ومن رأى أن لأحد من الخلق عليه طاعة تامة مطلقة ولو خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نبحث في التفصيل، لكنه يعتقد ذلك حتى ولو أمره بالكفر لكفر، ولو أمره بفعل الحرام لفعل، يرى ذلك حقا عليه لما كان مسلما. تقول من رأى أن لغير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم حقا في الطاعة مطلقا لو أمره بالكفر فعليه أن يطيع، ولو أمره بالمعصية فعليه أن يعصي، لكان هذا كافرا خارجا من ملة الإسلام، ذلك أنه عبد غير الله. وقد وصف الله عز وجل اليهود والنصارى بذلك فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فقضية الطاعة عند المؤمن قضية منضبطة لا يتجاوز بها الحدود. الناس يعني يختلفون في ذلك اختلافا بينا، منهم من ينفر من الطاعة لغيره مطلقا ويحب أن يعيش في حياته بلا رأس، يريد أن يكون هو الرأس دائما لا يرجع الناس إلى أحد غيره، وهو يقرر أن هذا الأمر إنما هو لأن غيره لا يستحق عليه طاعة، وفي نفس الوقت يطلب من غيره ذلك. وأنت تجد هذا موجودا في ساحة العمل الإسلامي، يوجد من يأبى أمر الطاعة إذا طلب بها، ولكن إذا كان هو مطالبا فأنت تجده لا يحتمل من غيره مخالفة، يلزم غيره بطاعته في كل ما يقول. فإذا قيل له: فأنت مع غيرك ماذا تصنع؟ يقول: لا حزبية، لا عصبية، لا يجوز أن يطاع أحد، لأننا لا بد وأن نكون غير مقلدين. والمصيبة الأعظم أن يأمر بطاعة الكفار والمنافقين. وفي الحقيقة ليس يريد طاعتهم إلا لكي يستمد منهم قوة وسلطانا وجاها على الناس وأمرا ونهيا عليهم، بحكم ما ابتلى الله العباد بأن سلط الكفار والمنافقين على شيء من الجاه والملك والسلطان في هذه الدنيا. وهذا خطر عظيم، فإن طاعة الكفار والمنافقين، وتأمل، والمنافقين قد حرمها الله عز وجل وبين أن طاعتهم توجب الضلال والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تقول: نهى الله عز وجل عن طاعة الكفار أي طاعة كانت، والمؤمن قد يجيب للحق لو دعاه إليه كافر، لا طاعة للكافر لا يدين بها في خاصة أمره ولا عامته، لا مطلقة ولا مقيدة، لا يرى لكافر عليه طاعة بحال، لأنه كما قال الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فليس لكافر على مؤمن ولاية بحال من الأحوال. والعجب أن هذه القضايا الواضحة كتابا وسنة المجمع عليها بين أهل العلم أصبحت محل نظر عند الكثيرين، بل صار هناك من يقول للناس: إذا كنتم في بلاد الكفار، أو إذا تسلط عليكم عدو كافر، أو إذا ترأس عليكم أو تملك عليكم رئيس أو ملك كافر، فالواجب شرعا عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. وهؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل، يفترون على الله الكذب، أين أمر الله في كتابه قط؟ أين أمر الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بطاعة الكفرة أو طاعة المنافقين؟ بل نهى الله عز وجل عن ذلك كما ذكرنا نهيا مطلقا، لا يرى المؤمن طاعة للكافر على مؤمن بحال من الأحوال، ولكن إن دعاه إلى خير أجاب، لأن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى الذي أمر بهذا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش في الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وكذا حال المسلم مع أهل البدع والنفاق والمعاصي والظلم والفساد، لو أمروا بطاعة فإنه يعمل بها، لا طاعة لهم ولكن استجابة للحق، قبولا للحق من حيث هو حق، لا من حيث أن الآمر به هو المبتدع أو المنافق أو الظالم أو الفاسق. بل لو كان إبليس هو الذي دعا إلى الحق لكان الإجابة إلى الحق لازمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. فصارت سنة أن نقرأ آية الكرسي قبل أن ننام استجابة للحق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صدق في أن آية الكرسي من يقرأها قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لذلك نقول هذا: لا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، طاعة الكفار لا تصح بحال من الأحوال، وطاعة المنافقين من جنسها. وكثير من الناس يحاول دائما هروبا من التزام أحكام الكتاب والسنة أن يتهرب من ذلك النهي بزعم أن النفاق في القلب لا يعلم، ويريد أن يتجاهل عشرات الآيات التي بينت صفات المنافقين التي يعرف بها نفاقهم، علاماتهم التي أوضحها الكتاب وأوضحتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تبين نفاقه بولود هذه الصفات فلا يحل للمسلمين أن يطيعوه، ولا يجوز لهم أن يتدينوا لله سبحانه وتعالى بطاعته. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخن: قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذن يتكلمون بلا إله إلا الله محمد رسول الله من المنافقين، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله. ليس عندهم إلا النفاق، أو خصال النفاق ظاهرة بينة، آيات المنافق ظاهرة. انظر أي هذه الصفات أوضح، سوف تجدها فيما قال الله عز وجل ثم فيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أول صفة بدأ بها سبحانه وتعالى لأنها من أوضح الصفات. هذا الذي أودى وأهلك عبد الله بن أبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهلكك حب يهود، موالاة اليهود أهلكته ودمرته وأفسدت عليه دنياه وأخرى. أهلكك حب يهود، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يشاركونهم مجالسهم وأماكن استهزائهم بالدين، وتظل علاقتهم بهم على خير ما يرام رغم علمهم بطعنهم في الدين. لذا قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. كم من المؤتمرات والملتقيات يكفر فيها بآيات الله وتجد المصفقين الموافقين المعلنين موافقتهم الموقعين على ما فيه كفر بآيات الله عز وجل وطعن فيها واستهزاء بها، بل ويتناقشون وتفاوضون معهم في كيفية تمريرها إلى المجتمعات المسلمة ولزوم مراعاة أحوال الناس تدريجيا حتى لا يرفضوا مثل هذه المقررات، والعياذ بالله. وهم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، يتوقفون عن نصرة أهل الحق وعن نصرة الحق، ينتظرون نتيجة المعركة بين الإيمان والكفر، مع الغالب يكونون. الذين يتربصون بكم، أمانيهم من الداخل أن ينتصر الكفار، يصرحون بذلك إذا انتصر الكفار، ويهللون ويصفقون فرحين مسرورين بهزيمة الإرهابيين، كما قال الله عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم نكن مشاركين لكم في هذه الحرب. وأما إذا انتصر المؤمنون قالوا: نحن دائما مسلمون، نحن دائما نؤمن بالقرآن ونؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونصلي إلى القبلة ونتكلم بكلام أهل الإسلام، نعوذ بالله من حالهم. هذه الصفات واضحة جلية، والله كأنك تقرأ هذه الصفات على وجوه القوم وفي ألسنتهم وأعمالهم صفحة مكشوفة بينة. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. المسلمون منذ عهود الاحتلال أكثر من 100 سنة وزيادة، وهؤلاء الفرق من المنافقين عون الأعداء، ولذا يسومون المسلمين سوء العذاب ويستحلون منهم ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كم من مطيع لهؤلاء على طريقة جند فرعون، خفيفة عقولهم ضعيفة قلوبهم، لا يعرفون إلا السمع والطاعة للسادة والكبراء مع إضلالهم إياهم السبيل. قال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انظر في هذه الآية التي بها ومن أجلها أجمع العلماء على أنه لا سلطان لكافر، لا ولاية لكافر، لا ولاية شرعية على مسلم بحال. فالله قال عز وجل: وإن كان الكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وأهل حيل، أهل تحايل على شرع الله، يبحثون كيف لا يطبقون الشرع. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كاليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يريدون أن لا يطبقوا الشرع مع إظهار أنهم يطبقونه، شعارات جوفاء بالانتماء إلى الإسلام مع كونهم يحاربونه بكل ما يمكن. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس عندهم محافظة على الصلاة في أوقاتها. تجد مجالسهم تمتد الساعات الطوال، لا يعرفون للأذان وقتا ولا معنى. وكم من الملايين الآن في هذه اللحظات تستمع وتنظر إلى مباريات الكرة، يسمعون الأذان لا يحرك أحد ساكنا، نسأل الله العافية. الشوارع خالية لأنهم تكاسلوا عن الصلاة حيث ينادى بها. لا يصلون في المساجد، يصلون في البيوت، وإذا صلوا كذلك، ويؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، إلى آخر الوقت. قام يظل ينتظر حتى إذا كانت الشمس أن تغرب بين قرني شيطان، قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فكيف بالذين يعرف عنهم بالليل والنهار تضيع الصلاة؟ كم من هؤلاء القوم في كل مجالات العمل الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في طبقات المجتمع المختلفة، في الأماكن المختلفة يضيعون الصلاة عن وقتها، وإذا قاموا إلى الصلاة، هذا إذا قاموا إلى الصلاة، وإلا فكثير لا يصلون أصلا، يراؤون الناس، يصلون في المناسبات أمام الكاميرات أمام أعين الناس حتى تلتقط لهم الصور التي تثبت أنهم يصلون مع المسلمين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. اسمع كلامهم في كل مجالسهم، كيف تجد ذكر الله؟ تجده إذا كان فهو لمجرد التبرك بالبدء به في الكلام أو في خاتمة الكلام إظهارا لأنهم من أهل الدين، أما حقيقة الكلام فلا ذكر لله عز وجل فيه. وتجد صفات هؤلاء المنافقين الذين حذر الله من طاعتهم التي هي من جنس طاعة الكفار وقرينتها في كتاب الله، ذكر الله صفات المنافقين حتى نحذر، حتى لا يقول أن قائل حتى لا يقول قائل والنفاق في القلب وما أدرانا ما هذا النفاق. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما أوضح هذا الكلام؟ هل بعد هذا الكلام البين من بيان مع معرفة تفسيره الواضح عن السلف رضوان الله عليهم في من يريد التحاكم إلى الطاغوت فضلا أن يفرض التحاكم إلى الطاغوت وهو كل من حكم بغير ما أنزل الله وبدل شرع الله وأمر بطاعة أعداء الله سبحانه وتعالى فيما شرعوا من الأباطيل وأبوا أن يسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ تجد صفات المنافقين فيما قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. تأمل هذا جيدا، الفسق قرين النفاق يؤدي إليه كما في هذه الآية. ما الذي جعل جنود فرعون قوم فرعون يطيعون فرعون؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. تعليل عجيب الشأن، غاية في الأهمية. الفسق، الخروج عن طاعة الله، اتباع الشهوات المحرمة، هو الذي يقود إلى أن يقع الإنسان فريسة سهلة لهذا الأمر، لطاعة الكفر والمنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، تجد أوامر بالمنكر ابتداء من الشرك والبدع والضلال والانحرافات. أوامر بما يؤمر الناس، يؤمر الناس بأكل الحرام، يؤمرون بفعل الفواحش، يراقبون في ذلك بكل طريق، يعلنون بها في يعني سائر شؤون حياتهم. الإعلام يوجههم إلى أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يوجههم إلى أن يفعلوا الفواحش والمعاصي والمخالفات لشرع الله، يأكلون الربا ويرتكبون الزنا والفواحش المتعددة وكل ما كان من جنس هذه الشهوات يأمر به المنافقون. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما وصفه الله عز وجل، وينهون عن المعروف. التدين عندهم أول تهمة، يتخذ موقف من الإنسان الذي يدين بدين الحق ويلتزم بالحق. إذا عرف عنه أنه يحافظ على صلاة الفجر أو يحافظ على الصلاة في الجماعة أو يلتزم بحضور دروس العلم، فهذا عندهم هو الذي يجعله يعامل أسوأ المعاملة، لأنهم ينهون عن ذلك وإن لم يصرحوا به في كل موطن، لكن ينهون عنه في مواطن كثيرة تصريحا. ينهون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينهون عن الجهاد في سبيل الله، ينهون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع مختلفة من النهي والتحذير والعقوبات والصد عن سبيل الله بكل طريق. والله إن الأمر لبين، وإن كانت الفتنة العظيمة، وكلما زادت الفتنة كلما زاد تبيين الآيات، الله يفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن المنافقين فقال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب. كم تسمع من الكذب. ووصف الإحسان وهم في غاية الإساءة، ووصف الزور ويصفون كمال العدل، يصفون كمال العدل وهم في غاية الظلم، يصفون كمال الصدق وهم في غاية الزور والتزوير والعياذ بالله. تجد عجبا إذا حدث كذب رغم السلطان والجاه. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر والعياذ بالله. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأعظم الخيانة خيانة الأمانات التي يتولاها الإنسان للأمة، عندما يتولى منصبا من المناصب وولاية من الولايات فيخون ويغش ويسرق ويأخذ أموال الناس وينتهك أعراضهم مع أن وظيفته الحماية لذلك. وإنما تكون الولاية مغنما عنده ليتمكن من مزيد من الخيانات. وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، خوف هجور في الخصومة لكل من خالفه، لا يفي بعهد ولا يراعي حرمة ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. والله إن الصفات لواضحة جلية بينة لمن أراد أن يرى، ومن لم يرى في مثل هذا الزمان فلن يرى أبدا. من لم يرى بعد بيان الكتاب والسنة فلن يرى أبدا، إنما مآله إلى أن يكون ممن استخف بهم، مآله أن يكون ممن يطيعون الكافرين والمنافقين، مآله أن يدين بذلك وأن يراه هو الحق بعينه وهو الباطل بعينه. وكما ذكرنا، طاعة هؤلاء الذي يدين بها مطلقة يقول: لو أمروني بالكفر لكفرت، أنا عبد مأمور. وكم من الناس يبرر ذلك وهو مستعد في نفسه لذلك، وإن لم يفعل وإن لم يؤمر، لكنه وطن نفسه على مثل هذا في حسه أنه ينفذ التعليمات ولو كانت كفرا. لا يبيع مكانه منهم، منزلته عندهم، وظيفته لديهم بأي ثمن. قوم فرعون مثال رائع لذلك في غاية البيان. قوم فرعون رأوا بأعينهم آيات الله سبحانه وتعالى، ورأوا عجز فرعون عن مجابهتها وعن مقاومتها، ورأوا إيمان السحرة، وهم جنود فرعون أطاعوه في قتل السحرة، وأطاعوه في تقتيل الأبناء لبني إسرائيل واستحياء النساء وقهر وظلم بني إسرائيل. والله إنهم يعني شأنهم عجيب، قوم ما وجد لهم نظير في هذه السهام، أو نظائرهم كثيرة لكنهم أساتذة في هذه الصفات القبيحة والعياذ بالله، الطاعة المطلقة. أما من لا يرى الطاعة المطلقة ولكنه يطيع أحيانا ويعصي أحيانا ولا يدين بالطاعة المطلقة للكفار والمنافقين. فيقال أولا أن هذا الأمر بحسب ما أطاع فيه، فلو أنه أطاع في الكفر من غير إكراه على ذلك كان كافرا، ولو كان لأجل غرض من الدنيا. لأن كثيرا من الناس يظن أن نية الدنيا في الطاعة ولو كانت في كفر كافية في جعل هذه الطاعة معصية وليست كفرا. كثير من الناس يقول فلان أطاع في الكفر، لكن لا لأجل أنه يعتقده، بل لأجل أنه يريد الدنيا. والله إنك لتقرأ وتسمع ضلالات من ينتسبون إلى المشيخة والعلم والدين، يقولون عن طاعة الكفار في الكفر وطاعة المنافقين في النفاق الأكبر، يقولون هي مجرد معصية، يبررون بها، يهونون بها، يسوغون بها، ويمررون إلى داخل المجتمع طاعة هؤلاء والعياذ بالله، ومزيد من الاستخفاف. والفسق هو من وراء ذلك كما ذكرنا. وكون الإنسان يريد الدنيا بذلك لا يخفف من كونه قد فعل الكفر بغير إكراه، ما استثنى الله عز وجل إلا المكره. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذا خطر عظيم. كثير من الناس يظن أن المال كاف في تحويل الطاعة في الكفر من كفر إلى معصية، وفي تحويل الموالاة بمقاتلة المسلمين في صف الكفار من كفر إلى معصية. يقول ماذا يريد بذلك؟ يريد الدنيا. ويلبسون على الناس، هناك من يلبس أو من قد التبس عليه، والله ما التبس إلا بسبب اتباع الهوى، لأن يلتبس عليه بقصة حاطب بن أبي بلتعة مثلا. وهل كان حاطب رضي الله عنه مقاتلا في صف الكفار محاربا لمن يليه من المسلمين حتى تجعلوا معاونة الكفار بالقتال في صفهم لأن يفعل يقاتل له بركتهم؟ بعضهم لا يقاتل في صفهم، بل ليس هناك صف للكفار أصلا، إنما هي قيادة لهم فقط، يشترون الجنود بالأموال ويقاتلون بهم معاركهم وينفذون أوامرهم حسب ما يأمرونهم، أوامرهم مقدسة، جيوش بأكملها ليست على أرض الواقع إلا ممن يتسمى بعبد الله وأحمد ومحمد وغير ذلك من الأسماء الإسلامية، جيوش بأكملها وقادتها من الكفار القابعين في أبنية فخمة مكيفة لا دخل لهم بمعاناة أرض المعركة، أقصى ما يمكن أن يقصفوا من فوق. معارك المسلمين في كل الأماكن يديرها الكفار وبجنود المسلمين في أكثر هذه المعارك، احتلت البلاد بهم، أخذت مقدرات المسلمين التي يجب أن تكون بأيديهم إلى أعدائهم من خلال هؤلاء، نسأل الله العافية. وهناك من يبرر ويقول حاطب فعل ذلك رغبة في حفظ مال وولد، وكأن هذا هو مبرر لوجود للطاعة في الكفر. وهل وقع ذلك قط؟ وأين أنتم ممن قال الله عز وجل فيهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. كلام في منتهى البيان وأسباب النزول توضح ذلك. قال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هل قال الله ذلك لحاطب رضي الله تعالى عنه، أم حذرهم من أنهم إن فعلوا ذلك بعد ذلك فقد ضلوا في سواء السبيل. هل خطب الله عز وجل حاطبا بما خطب به الذين خرجوا في بدر كفارا مع الكفار يقاتلون في صف المسلمين الكفار ضد المسلمين ومع كونهم يزعمون التكلم بالإسلام؟ أمر لابد أن ينتبه له، لأن هذه القضية خطيرة للغاية. طاعة الكفر والمنافقين جلبت على المسلمين أنواع الدمار والاستخفاف بعقول المسلمين إلى حد أن يؤمر المسلمون تدينا بطاعة الكفار والمنافقين. هو من أعجب ما يعني ما يهدد بالخطر العمل الإسلامي كله. هذه الآية في منتهى يعني الأهمية أن يعقلها المسلمون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق الذي دفعهم إلى ذلك، نيل شهوات دفعتهم إلى ذلك، الذي يبيع ويبيد دينه بعرض من الدنيا، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، لم يقل يصبح مسلما بل قال يصبح مؤمنا، كان مؤمنا في أول النهار ولكن باع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. كم من الناس يسوغ اليوم ذلك، وليس التسويغ دائما أن يكون بأن يقول هو حلال 100%، ولكن أن يهون من شأنه ليسوغ ويمر على الناس كأن يقول هو معصية وليست بكفر. ولسنا راغبين في أن نجعل المعاصي كفرا لأن هذا من فعل الخوارج، لكن نصوص القرآن أين أنتم منها؟ لماذا أهملتموها وتركتموها؟ وقد بيّن الله عز وجل صفات الكفر والنفاق ووصفها وصفا جليا واضحا، ومع ذلك أنتم تأبون أن تراجعوا أحكام القرآن وأن تأبون أن تلتزموا بما دل عليه الكتاب وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنتم حريصون تمام الحرص على تمرير طاعة الكفار والمنافقين أعوانهم الذين تنطبق عليهم كل صفات النفاق في بلاد المسلمين. تريدون أن يكون هناك جنود بلا حصر لأعداء الإسلام ممن ينتسب إلى الإسلام في كل مكان توجد هذه القضية الخطيرة، نسأل الله العافية. قال عز وجل فاستخف قومه فأطاعوا. نقول من أطاع في الكفر من غير إكراه معتبر كفر، وقد يمنع من التكفير مانع. الإكراه كما ذكرنا الخطأ التأويل، موانع التكفير المعروفة كونه لم يبلغه أن هذا مما نهى الله عنه ورسوله، إن كان لم يبلغ ما نظن أن هذا مما لم يبلغ، على الأقل يعلم أن هذا مما حرمه الله، ولو ظن أنه صغير من الصغائر أو كبير من الكبائر لكنه عند الله كفر فهو كفر، لا يعبأ بكونه ظنا باطلا. ظنهم ذلك بربهم أرداهم فأصبحوا من الخاسرين، لا ينفعهم ذلك الظن بعد بلوغ الحجج والبينات التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وأما طاعة الكفار والمنافقين في معصية مع العلم بأنها معصية وعدم استحلال لها فهي معصية وصاحبها على خطر عظيم، لأن هذه تقود إلى ما وراءها وإلى أكثر منها. لذلك نقول لا بد من النظر في من لم يطع طاعة مطلقة. الذي يطيع طاعة مطلقة كما ذكرنا هذا يشمل أنه عازم على الطاعة في الكفر وفي النفاق في كل الأمور، هذا لا يكون مسلما. المطيع طاعة جزئية ليست مطلقة، يطيع أحيانا ويعصي أحيانا للكفار والمنافقين، ينظر فيما أطاع فيه، إن أطاعهم في الكفر كفر إلا أن يكون مكرها أو عنده مانع من مانع التكفير، وإن كان في معصية فينظر هل يستحل المعصية، هل يرى أنه عاص لله عز وجل أم يرى نفسه لا بأس عليه ولا حرج، طالما أنه كانت هناك أوامر وتعليمات فقد سقط التكليف والذنب على من أمره. أيرى ذلك؟ من يستحل حرمات الشرع، من يستحل حرمات المسلمين بزعم أنه مجرد منفذ والإثم على من أمره، ويرى الطاعة عليه في ذلك ولا ذنب عليه، هذا يستحل محارم الله سبحانه وتعالى، واستحلال الحرام كفر والعياذ بالله. لذلك نقول لابد من الحذر من طاعة الكفار والمنافقين ولو في المعاصي. الذي لا يكفر من هؤلاء، الذي لا يكون مصيره مصير جنود فرعون الذين هم سلف لكل من سار على طريقهم، نعم سلف من نوع آخر، سلف على خلاف المصطلح المعروف، هذا جعلهم الله سلفا، سبقوا من سار على طريقهم إلى النار والعياذ بالله، سلف لمن استمر على هذه الطريقة الفرعونية الخبيثة. ومثلا عبرة يعتبر بها من جاء متأخرا عنهم، أين هم الآن، أين ملكهم، أين الأوتاد التي كانت توطد ملك فرعون في زمنه حتى دخل في ملكه أكثر أهل زمانه من قومه وفي طاعته كذلك، نعوذ بالله من ذلك. نقول الذي لا يكفر ممن يطيع غيره في معصية الله، من يعلم أنه عاصم ويقر عن نفسه بالمعصية ولا يفعل الكفر ولا النفاق الأكبر والعياذ بالله. الآيات تكملة الآيات من قصة عيسى عليه السلام لم تذكر في قصة عيسى فلتلحق بها هناك إن شاء الله، نستمرها مرة قريبة. كيف عندما تزيد الفتنة زاد تفصيل آيات الله، قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الفتنة بالدجال أعظم فتنة، ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أعظم من الدجال، فتنته عظيمة جدا، معه جنة ونار، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لمن استجاب له في دعوته، وتروح عليهم سالحتهم أسبغ ما كانت، أطول ما كانت ذرة ومده خواصر وأسبغه ضروعة، فتنة عظيمة. من يرد عليه دعوته يفقدون كل شيء، ومع ذلك فآيات الله في كفره أبين ما تكون، مكتوب بين عينيه كافر. أنت بتشوف واحد دجال من الدجاجيل مكتوب بين عينيه كافر، لا تجد مثل هذا الأمر، ولكن شأن التكليف شديد، أنت مطالب بأن تأتي الذي تراه نارا، تطأطئ رأسك وتغمض عينيك وتخش النار مع الدجال اللي مع الدجال. فالرسول قال فإنه ماء عذب طيب، مش كده تكليف شديد، إيه اللي يخلي الناس تتحمل مثل هذا، أن أمر الدجال بين. كذلك كلما تزداد الفتن تموج كموج البحر حتى تصبح القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسود مربدا. فالأحوال الباطل بقى قوي جدا بس واضح جدا بإيه؟ بآيات القرآن وآيات الواقع، كذلك الآيات الكونية، الآيات التي قدر الله أن توجد حتى يكون الأمر جليا. يعني أحيانا بتلتبس الأمور ويدارهم ويحاولوا يخبهم، وبعدين تيجي عليه أوقات بقى لما يفجروا من شدة قوتهم يقوموا يعلنوا صراحة عداوتهم للدين، ولا يدارون ولا يخبئون. يبقى اللي عايز يطيع يطيع، هو حر بقى، اللي هيدخل في هذه الطاعة في هذه الحال خلاص الأمر بين، هو حتى ينقسم الناس إلى فسطتين فقط. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، نعم لا شك في ذلك. هل الفرق بين الأوامر التي تتضمن كفرا والتي تتضمن معصية؟ قالوا له اسجد لصنم، قالوا له حارب الدين، قالوا له اطعن في القرآن، قال لهم حاضر، ألف مؤلفات للطعن في الدين، ألف مؤلفات للطعن في الرسول عليه السلام، حاضر اللي انتوا عايزين، شيل من تعليم الدين ما فيه بيان الحق أن الإسلام هو دين الحق وأن الكفار كفرة، حاضر اكتب أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم مؤمنين وقول للناس كده في الإعلام، حاضر. آدي أوامر إيه دي؟ كفر بواح والعياذ بالله. هو فيه تكذيب للقرآن أكتر من كده؟ اللي بيطعنوا في الأنبياء واحدا واحدا كان بأوامر مين؟ واحد بيناقش رسالة الفتنة بين علي وعثمان، له رسالة في البتاع ده في جامعة من جامعات الأوروبية، يسألوه عن الفتنة ويسألوه عن القرآن والطعن في القرآن والشعر الجاهلي، ويرجع يقول القرآن ده هو الشعر الجاهلي والعياذ بالله. بيسمع كلام مين؟ كلام أساتذته والعياذ بالله. وهكذا كثير إعلاميين، كم من الناس بيطعن في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويطعن في زواجه ويطعن في تشريعاته، ومع ذلك أناس يروجون لذلك ممن ينتسب إلى الإسلام بإيه؟ بالفلوس. كم من الجرائد المشترى من الكفار تروج للكفر وتكتب الكفر عشان إيه؟ عشان فلوس والعياذ بالله. طب المعاصي بقى، المعاصي شوفوا البلاوي السوداء اللي معروضة في كل حتة، الفجور، الفواحش، الصور العريانة، الأفلام القذرة، الأغاني التي لا يختلف في تحريمها، اللي يختلف في تحريمها يبقى كافر، الأغاني اللي بتتعمل بخضوع القول، بتبرج النساء، مش بقى مسألة الموسيقى ولا بتاع، لا، اللي يجوز حاجة زي اللي بتتعمل في الفيديو كليب دي ويقول ان الكلام ده مش حرام، اللي بيعمل بيجوز الحاجات اللي بتتعمل في الملاهي الليلية مبقاش مسلم، حتى ولو كانت ايه، مش فواحش زنا مباشر ولا، فضلا بقى عن ان الكمية الفظيعة من المنكرات، الامر بالمنكرات، الامر بالمخدرات، خد بيع، حاضر اخد ابيع والعياذ بالله، يعني بيبيع ايه ليه؟ عشان يكسب فلوس والعياذ بالله. الافلام القذرة دي والسينمات القذرة دي بتأمرهم بيأمروهم بها ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ عشان يكسبوا. لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا امر شرعي قضى الله ذلك شرعا انه لا يمكن ان يكون سبيل. بالنسبه للامر الكوني في غايه، في نهايه الامر، في نهايه المطاف لن يكون هناك ايه؟ سبيل. اخر الامر ان يكون المؤمنون، ان يكون منهم الظاهرين، ويوم القيامة لا يمكن أن يكون لهم عليهم لا حجة ولا إيه ولا انتصار. تاني واشتغل النهاردة كل شوية، ما حكم سب يسوع المذكور في الإنجيل الآن والاستهزاء به بحجة أنه ليس المسيح عليه السلام؟ ضلال مبين اللي بيسب المسيح عليه السلام ويقول لا ده يسوع مش هو المسيح، ضلال والله، كلام في خطر عظيم، يوشك أن يهلك من فعل ذلك. وهو كما ذكر اولا يسوع المذكور في الاناجيل يسوع المسيح، صفته وزمانه ودعوته وكونه ابن مريم عليه السلام هو المسيح صلى الله عليه وسلم، عيسى ابن مريم، لكن هم كذبوا عليه. لو يعني انت دلوقتي يعني واحد يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عنه مثلا انه كان بيقول حاجه غلط، تقعد الناس بقى تشتمه في الدنيا كلها ويقولوا اصل مش هو ده، يا سبحان الله، لا هو قد كذب عليه لكن هو المقصود، كيف تسبه؟ لا يجوز أن يسب من كذب عليه بزعم أنه يسب شخصا آخر. واحد قال لك ياسر برهامي بيقول أن العمل ليس من الإيمان، كويس كده، وأنه مرجئ، وإيه امسك بقى الله يخرب بيت ياسر برهامي ربنا ينتقم منه، الله الله، طب وليه وبيقولوا كده ويقعدوا يدعوا عليه، طب ليه؟ طيب علشان هو إيه؟ عشان بيقول بالارجاء. انا اقول لك انا بشتم اللي بيقول بالارجاء، انا بشتم بيقول كده ويطلع ان هو مش، طب هل يسوي، هل يسوق ذلك في حال من الاحوال؟ حرام، هذا الكلام ظلم. فاللي سب عيسى صلى الله عليه وسلم كفر، هو متاول صحيح جاهل، بس هذا الكلام عيسى الموجود في الاناجيل، يسوع الموجود في الاناجيل هو عيسى ابن مريم، قد كذبوا عليه في بعض الاشياء. وبعدين اصلا ايه المصلحه في سب يسوع المسيح؟ انت عايز تدعوهم الى الله؟ هو ده من الجدل بالتي هي احسن؟ ربنا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، انت مامور بانك تقعد تشتمهم بهذه الطريقه؟ وتسبهم بهذه الطريقة، فضلا عن أن تسب المسيح صلى الله عليه وسلم لأنهم يدعون فيه صفات غير صحيحة. على فكرة المسيح في الأناجيل ليس إلها، اللي يقرأ الأناجيل على ما هي عليه من التحريف والتبديل ليظهر له تماما أن المسيح ابن الإنسان، هو يدعو إلى ذلك، وكلامه في التوحيد المنقول عنه مما نجزم أنه قال مثله، قال معناه أكثر مما ينسبون إليه غير ذلك. ولذلك كيف يسوغ أن يسب المسيح عليه السلام، أي كيف يسب يسوع هذا؟ هل يجوز الدعاء في الركوع بنحو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي؟ نعم، هذا الذي ورد، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، وخشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ده دعاء ثناء، هذا هو المشروع. ليه؟ لا، يداوم على ذلك إن شاء، يداوم على هذه الآيات الثابتة إن شاء، كان لا يترك ذلك في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. هل يجوز قطع قراءة في القرآن لرد السلام؟ رد السلام ذكر لله لا يقطع القراءة. إلقاء السلام على من يقرأ مشروع، لا بأس، إذا دخل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر أصحابه ودخل المسيء صلاته بعد أن صلى فسلم، لا مانع. في سورة الأعراف ذكر تعالى في أول قصة بني نبي أو رسول أمر بعبادته سبحانه وتعالى إلا في قصة لوط عليه السلام. لا، هذا كلام لا يصح، هذا متضمن ضمن دعوته حين نهاهم عن إتيان الذكران، حين أتاهم عن أن يأتوا الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، قد أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا كلام لا يصح، وإن لم يصرح بلفظ العبادة لكن قد ذكر ما هو مثل ذلك، ما هو معنى ذلك. هل الشقة التمليك عليها زكاة إذا لم يسكن فيها؟ إذا كان قد اشتراها للتجارة، اشتراها كاستثمار للمال، عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة، يقومها كل سنة بكم يشتريها التجار. ثاني، الحمد لله رب العالمين. نعم، اشتراها للسكنة ولم ينوي أنها للتجارة، عند الشراء لا تجب عليها الزكاة إلى أن يبيعها، حتى ولو نوى أن يبيعها بعد ذلك، اشتراها للسكنة وإذا جددت له نية أن يبيعها لا يحرج عليه، ورثها وأراد أن يبيعها لا زكاة عليه. لا، عليه الزكاة في الحالة دي زكاة مال وعادية، واحد ورث مال أو اشترى شقة للسكنة ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها، قعدت معاه سنة معلوش زكاة فيها، لما باعها دخلت فلوسه مع زكاة ماله، بقى مال مستفاد. المال المستفاد كيف يزكى؟ على القول الراجح بزكاة الأصل. يعني إيه المال المستفاد؟ المال اللي جه أثناء السنة، المفروض أن كل واحد ما له مال يعرف متى حوله، متى ملك النصاب، اي واحد معه فلوس لازم يعرف فقه الزكاة. ليه؟ لانه هيجي عليه يوم ملك النصاب، ما يجيش يقول والله العظيم ما كنت عارف الزكاة دي، حرام عليه ما يعرفش، لازم يتعلم فقه الزكاة. طالما معك فلوس بتحوشها، يوم ما يبلغ النصاب 595 جرام فضة قيمة هذا حوالي 1800 جنيه ما يزيدش عن، يعني في حدود دي، يشوفوا الجرام الفضة دلوقتي 3 جنيه وربع ولا كام، 3.10 ساغ 23 قرش حسب سعر الجرام الفضة عيار 1000، يضربهم في 595 ويعرف نصاب الزكاة. اليوم اللي ملك فيه هذا هو اليوم بتاعه، اللي هيجي من كل سنة يحسب زكاته فيه، مفيش واحد يحدد من دماغه زكاة كده يقول لك أنا زكاتي بطلعها في رمضان، أنا زكاتي بطلعها في ذو الحجة. لا، أنت مش بمزاجك، أنت ليك ميعاد تحدد فيه متى، بناء على ملك النصاب. اليوم اللي ملكت فيه النصاب بتحسب الحول. طلع التاريخ 13 جمادة الأولى، الأول يوم 13 جمادة من بعدها بسنة، بتحسب الفلوس اللي معاك. أثناء السنة في فلوس جت، ورست مال، بعت شقتك اللي انت كنت عايز تسكن فيها، وبعدين جاءت ايه، جاءت مشكلة فبعتها وتحوشت الفلوس بتاعتها، ولسه ما اشتريتش شقة تانية، ولسه ما لسه ساكن في ايجار مفروش مثلا، لسه الفلوس لسه موجودة. ده المال المستفاد اثناء الحول من جنس الاصل وليس من نمائه. يعني مش فلوسك اللي ربحت، اللي ربحت الفلوس اللي ربحت اثناء السنة باتفاق ربح زكاة الربح زكاة الأصل، لكن المال المستفاد من نفس جنس الأصل يعني جنيهات على جنيهات، ذهب على ذهب، بس جاي من مصدر تاني ليس من نمائه، كان بيشتغل بالأجرة، كان بيشتغل موظف وبيحوش، جمع الفلوس دي وأصبحت الفلوس دي، كان بادئ السنة بألفين جنيه يوم 13 جمادة الأول، 13 جمادة الأول من السنة اللي بعديها لقى معاه 10,000 جنيه، يزكي 10,000 على بعض. قول التاني اللي مش راجح انه بيزكي كل مبلغ لوحده في اليوم بتاعه، بس ده تكليف ما لا يطاق ولا تأتي به الشريعة. يعني انت ايها العامل بيدك، واحد راجل مقاول، راجل سباك، راجل كل ما يجيله 10 جنيه يعرف لها تاريخها، وده مستحيل. اليوم كل يوم لازم يكتب بقى، لانه هيجيله اليوم، وهذا مما لا تأتي به الشريعة ولا يقدر عليه أحد. قول الشافعية والحنابلة اللي بيقولهم إن هو يزكي المال المستفاد كل حسب تاريخ ملكه له، يوجب على الموظف وعلى العامل وعلى الأجير وعلى كل واحد بيتكسب كل يوم مبلغ، الدكتور، المحامي، المهندس، كل واحد بيجي له كل يوم مبلغ لازم يكتب الكلام ده ويطلع في اليوم بتاعه بعد سنة زكاة المال على هذا القول. عشان كده يقول قول مرجوح، ضعيف، غير صحيح، ولأنه مخالف للدليل في قول عمر رضي الله عنه: تعد عليه مستخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منهم. السخلة دي مولودة امتى؟ لسه مولودة، وما قالوش يسأله انت اشتريتها سخلة صغيرة ولا كانت مولودة من الايه، من البهائم بتاعتك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل المصدقين الذين يحسبون الزكوات على الناس، يحسبون الأعداد الموجودة، ما يسألوش هي دي كانت موجودة من السنة اللي فاتت، ودي اشتريتها ولا ولدت عندك ولا ايه، يعد كل ايه الموجود. والأصل أن هذا لا تفرقة بين الحيوان وبين غيره من الأموال حتى يأتي الدليل يفرق. وقياس الصحيح يقتضي إلحاق الأموال الأخرى بزكاة الحيوان. عشان كده قلنا انه اذا كان مال مستفاد اثناء الحول يبقى يزكيه بزكاة الاصل، والاصل مر عليه حول، يبقى هو ده معنى مرور الحول. طب دلوقتي الشقة دي كل سنة في سعر، هيقدرها يوم وجوب الزكاة، هو كان شاريها للتجارة وكل شوية تتغير الاسعار، يوم وجوب الزكاة اللي هو 13 جمادة اللي احنا ضربنا بيه المثل ده مثلا، يسأل التجار السمسرة تاخدوا الشقة دي بكام، هما اللي ياخدوها، التجار ياخدوها بكام، هو عايز يبيعها ب300,000، هي مش جايبة دلوقتي للتجار، قولوا له خدها الآن فورا ب250، يبقى يحسبها على بكام، 250. لا طبعا، اللي شاريها للتجارة هو اللي عليه الزكاة، اللي ورثها وبعدين قال حبيعها فعليهوش زكاة، لما يبيعها هيخش ماله، يبقى مال الشقة دي مال ايه، مستفاد، هيزكيه امتى، لما يمر حال على اصله. طب هو ما كانش معاه فلوس غيرها، يبقى هو يوم ما ابوه مات، يوم ما مورثه مات، هو ده الحول ايه بتاعه، لانه ملك النصاب امتى، يوم ما ابوه مات، ده اذا كان في فلوس نقدية. اذا ما ورش غير العين دي، وهي اساسا ما هياش ابتداء ما كانتش للتجارة، يبقى ملك النصاب يوم ما باع الشقة، وأصبح عنده سيولة نقدية ذهب أو فضة أو فلوس تبلغ النصاب. يدفع قبل الموعد، يجي في الموعد يكمل يسدد حساباته. الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة في عينها، الأجرة بتاعتها اللي يتحوش منها مال مستفاد، زكاة وزكاة مسألة المال المستفاد من الأهم المسائل في زكاة المال في وقتنا المعاصر، لأن معظم الناس زكاتهم من هذا الجنس. خلاص ما في أسئلة غير المكتوبة، اعتداء على حق السائلين، حكم الشراء الدقيق من المخابز الحكومية، صناعة العيش منها في البيوت. شراء الدقيق من هذه المخابز صناعة الخبز حق للمشتري، ولكن إذا كان يصنع الخبز فقط على قدر حاجته وليس صناعة أشياء أخرى، لأن الدقيق المدعم ده مدعم محطوط عليه من أموال المسلمين العامة ما يوصل سعر الرغيف إلى هذا السعر للمواطن، لكل المواطنين. وبالتالي فنحن نقول إن الأصل عدم شراء هذا الدقيق، وإن هو يجعل لكي يجد الناس حاجتهم، وبالتالي فاللي بيشتري كميات كبيرة يخزنها عنده في البيت بحيث يضيق على بقية المسلمين ويطول طوابيرهم ويخليهم يروحوا الساعة 11 ما يلاقوش عيش عشان الراجل خلص الحصة بتاعته بيع وخلاه يبيع الدقيق بسعر أغلى مما يعني أخذه، فقد أعانه على الفساد. فنقول له لا تفعل، لا يجوز لك ذلك. اللي بيشتريه عشان يعمل بيه عيش فاخر يبيعه بسعر أغلى، أو بيعمل بيه كيكة للعيال أو نحو ذلك، يبقى لا يجوز له، لأن ده فيه من أموال المسلمين العامة كما ذكرت. فتوى متعلقة بهذا الواقع اللي احنا عايشينه لمسألة الدعم التي لم تكن موجودة قبل ذلك. إذا أصلا ها الذي يشتري خبزا أكثر من حاجته يعتدي على حقوق المسلمين، علشان يشتري أكثر من حاجته يخليها أكل البط والفراخ والبهايم. لا، حاجته مش لازم حاجة اليومية، مش لازم يروح يقف في الطابور كل يوم، يعني ممكن تكون حاجة أسبوعية أو حاجة كل 3 أيام، وهو لا يستعمل هذا الخبز لغير الطعام البشري. بعض محفظي القرآن يضعون مبلغا شهريا للطلبة عندهم، ربما يكون هذا المبلغ كبيرا على الطالب مما يجعله لا يكمل الحفظ، ومنهم من يطلب مبالغ كبيرة للختمة. هل يوجد حد معين لهذه المبالغ حتى لا تكون عائقا للطلبة ما حفظه؟ يضعون مبلغ شهريا للطلبة حطوا على إيش فهم دي يطلبوا، يعني نحن نوصلكم إلى من تختمون عليه ولو بقراءات مجانا. أنا لا أحب مسألة أن الإخوة تدفع مبالغ في الختمة 60,000 و40,000 و10,000، نقول اللي عايز نوصله بمن يختم عليه مجانا، يكون في العمل ويؤذن عليه الظهر، يستأذن المدير للصلاة فيأذن له، هل له أن يصلي السنة بعد الصلاة أم أتعجل الرجوع للعمل؟ إن كان الأمر لا ترتب عليه تعطيل للعمل كمعظم المصالح الحكومية ليس فيها عمل، فلا حرج أن تصلي السنة، وأحب إلي أن تصليها في المكتب في محل العمل. وأما إذا كان هناك تعطيل للعمل فلا بد أن ترجع سريعا، زي بعض الأماكن اللي الناس تبقى مستنية فيها مصالح طوابير واقفة، لا بد أن ترجع مباشرة. حتى الصلاة السنة، حتى لو هتروح السنة، حكم اللحوم المستوردة من استراليا لا أعرفها، ما هو ضابط الإصرار على المعصية؟ الإصرار على المعصية أن يعزم أن يعود إليها، ولو لم يفعلها إلا مرة واحدة، بل ولو لم يفعلها لكن عازم على أن يعصي ما أن يجد فرصة. الإصرار يزيد من ذنب المعصية، وليس هو بالاستحلال. رجل قاطع شركة مبنين وكان بيستلف دقائق عن طريق خدمة سلفني شكرا، لما قاطع الشركة ضاع الخط، كيف برد المبلغ؟ تصدق به في مصالح المسلمين باب التخلص من هذا المال الذي اكتسبته بغير وجه حق، ولكن هم أخذوا من أموال المسلمين ما لا يحصيه إلا الله، خدعوا الناس مرات عديدة، وكم من الأرصدة ضاعت، اعتبرها من هذا تنفق مصالح المسلمين نيابة عن من خدع منهم. اتفقت مع أحد الأشخاص على عمل من النوع الذي، بس ابتداء ما ينفعش يتعمد ذلك حتى لو مع كافر حربي، عملت عقد مع كافر ولو كان كافرا حربيا أو مستأمنا أو معاهدا، طالما عقدت عقد يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، قلت له سلفني يبقى أنت إيه لازم إيه تسدد له، فعش تقول سلفني تاخد فلوس تقول تكافر بقى الله يخرب بيته، لا لازم تسدد له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل المشرك الحربي المشعان بايع عن أمهبة بايع، قال أبي بايع، فاشترى منه شيء، قال له بيع، ما بيقتلوش على الشاب، ياخدش غنيمة، ده قال له بيع خلاص يبقى يديه بالثمن. اتفقت مع أحد الأشخاص على عمل من النوع الذي يحتاج إلى البحث العلمي مقابل مبلغ من المال، لكن بعد البدء في العمل اتضح أن العمل يحتاج إلى المزيد من البحث العلمي والأزيد من الوقت، هل يجب تعديل الاتفاق حسب الزيادة التي عرفتها بعد بداية العمل أم الأولى الالتزام بالاتفاق؟ إن وافقك على ذلك فيجوز، وأما إذا اختلفتم فأوفي بعقد الذي على العقد. رجل يمضي عند جلوسه ومناسبته لبعض الصبيان المرض مع أنه لا يفكر في البعشة معهم، والعياذ بالله يخشى أن تركهم أن يشكوا، يلزمه أن يتركهم، يخترع أسبابا أخرى ليتركهم، هل يجوز الجمع بين نية الذهاب للسعودية للحج وشراء بضائع لبيعها عند الرجوع؟ نعم يجوز ذلك. أخت لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. أخت مخطوبة ولم تحدث هذا ان احدى عيناها لا ترى بها، فهي الان مخطوبة له وتشعر انها تخدعه، ولكن تخاف ان تحدثه فينفض عنها، تخبره بذلك، هذا مرض لابد قد يؤدي الى نفرة، فلا بد ان تبلغه، وانا نصيبها على ما قدره الله لها. كانت صديقة لها أو له صديقة لها السائلة قد أساءت إليها إساءة بالغة وحلفت ألا تسامحها أبدا إلى يوم القيامة، ثم رق قلبها لها وسمحتها، لكن حلفت مرارا وتكرارا ألا أسامحها، ولا أدري كم يمين حلفت، الظاهر أن كل ذلك على سبيل التأكيد، عليها كفارة واحدة تطعم 10 مساكين 14 كيلو رز. المرتد عن الإسلام ثم يعود للإسلام ومات على الشهادتين بالظاهر، يعني ينطبق عليه حديث أشققت عن قلبه، طالما نطق الشهادتين هو مات على الإسلام، لا يلزمنا غير ذلك، هذا الذي نعرفه ولا نشق عن قلبه، نعم ينطبق عليه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل منع التلفظ باللسان أم أركان وشروط لا إله إلا الله؟ لابد أن يولد أصل الأركان أو الشروط في القلب، إذا ولد أصلها دخل الجنة على ذلك الحال، وإذا كانت كاملة الشروط والأركان دخل لأول وهلة، إن كانت فيها نقص وعنده أصلها دخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم أصابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.